الخصوم الصحفيين لدينا هم ثلاث فئات: خصوم سياسيين يوافقونهم في الفقهيات ويرفضون فكرهم السياسي، وخصوم فقهيين فقط يعني يرفضون الاختيارات والانتقاءات الفقهية وربما يوافقونهم سياسيا، وخصوم يرفضون الفقه والسياسة وهم كثير من الليبراليين. أنا في الحقيقة نودي أخط خط جديد في مخالفة الفكر الصحابنتي، وهو أخالفهم سياسيا، هذا ما في كلام، لكن أيضا فقهيا يجب أن نضع الأمور في نصابها، يعني الأصول وال الامتداد التاريخي والإيماني الذي نرجع إليه. يعني نحن ضمن هذه السلالة المجيدة، سلالة العرب والمسلمين، وأنا شخصيا لا أستطيع أن أجد نفسي خارج هذا السياق، لكن فعلا يوجد إشكالات فقهية ولا يقبلها الواقع ولا يقبلها المنطق ولا حتى الفهم السوي للدين، سواء أحكام تتعلق بالاجتماعيات، يعني المرأة والعلاقة بين الجنسين، أو حتى مشاريع الدولة والانفتاح والسياحة ونحو ذلك. يعني هذه الأمور تحتاج إلى مناطات سياسية تؤدي إلى الحكم الفقهي الصحيح، وهذه هي إشكالية